في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. اذا اول ما ينبغي ان نعرفه من معاني البدعة انه امر مستحدث اي لا اصل له، مخترع مبتدع. عرفنا هذا من قوله عليه الصلاة والسلام احدث، من احدث في امرنا هذا اي اوجد في ديننا هذا بعد ان كان مفقودا. فالطاعات العبادات الاعمال المشروعة التي شرعها الله عز وجل على وجه التفصيل او على وجه العموم لا يمكن ان تدخل في البدعة. التقرب الى الله عز وجل بتنظيف الطريق لاعتبار ذلك عبادة يتقرب بها الى الله. هذا قد يخيل الى البعض انه امر مبتدع في الدين، لكنه في الحقيقة ليس مستحدثا، لانه داخل في عموميات الاسلام، داخل في عموم قول الله عز وجل ان الذين امنوا وعملوا الصالحات فهذا من الاعمال الصالحة، وداخل في عموم قول المصطفى صلى الله عليه وسلم وإماطتك الأذى عن طريق صدق. الإنسان الذي من شأنه أن يدخل إلى أصدقائه الذين أصيبوا بمصائب وداخل قلوبهم الحزن من ذلك فهو يسرهم بمآنسته وبفصاحة من الحديث وبأطراف من الكلام المؤنس، نعم يؤنسه بذلك ويتقرب بذلك إلى الله ويعتبره عبادة. لا نقول هذا أمرا مبتدع، لأنه داخل في عموم الأعمال الصالحة وداخل في عموم الخدمات التي ندب الله عز وجل اليها عبادة. فهذا ليس بدعة، لانه ليس داخلا في معنى قوله عليه الصلاة والسلام من احدث اي اوجد شيئا لم يكن موجودا قط اطلاق. هذا شيء. ثم يقول من احدث في امرنا هذا، احدث شيئا واقحمه في امرنا. وقد عرفنا ان كلمة في امرنا انما يعنى بها الدين، اي من اوجد شيئا لم يكن موجودا واقحمه في ديننا هذا. هذا هو القيد الثاني. اذا فلو ان انسانا اخترع فعلا شيئا لم يكن موجودا، اخترع شيئا لم يكن موجودا من قبل قط، ولكنه لقد اخترعه لم يطعمه في الدين، لم يعتبره جزءا من الدين، ولم يدخله ولم يتصور انه شيئا ما من اشياء الاسلام، لا يكون هذا ايضا بدعة. فمثلا نحن الان بيوتنا مختلفة عما كانت عليه في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الادوار المتراكبة لم تكن، هذه الطريقة في البناء لم تكن، فهو امر مستحدث فعلا. لكن هؤلاء الذين استحدثوا هذا الفن الجديد من العمارة، هل اعتبروا هذا الفن المستحدث داخلا في الدين؟ لا علاقة له بالدين. البناء

بل على انها مجرد انشطة اجتماعية يتبغى من ورائها خيرا دنيوي او خيرا ديني. عندئذ فهذا ليس بدعه لانه صحيح امرا مستحدث، ولكن هذا الامر المستحدث لم يقحم في الدين ولم يفرض فرضا انه من داخل الدين، اذا هو ليس بدعه. اذا اقتضت المصلحه ان يقيم مؤتمرا اسلاميا نتحدث فيه عن خطر مثلا استيقاظ الحرب الصليبيه من جديد وضروره تنبه المسلمين اليها واخذ الحذر منه، دعونا الى مثل هذا المثل. هو فعلا امر مستحدث، لكننا ونحن نسعى لذلك لم نقل ابدا انه داخل في مقوله من مقولات الاسلام، لا هو من الصلاه ولا من توابعها، لا هو من الصوم ولا من توابعها، لا هو من الحج ولا من توابع الحج، ولا هو من شيء من العبادات المرسومه في شريعه الله عز وجل. اذا هذا المؤتمر الذي نتداعى اليه هل هو بدعه؟ ليس بدعه. اذا جاء شهر المولد غدا وتداعينا ايضا كما نتداعى الى المؤتمرات الى حفلات في مثل هذا المجلس من اجل ان نتحدث من هذه الحفلات عن شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن اطراف من سيرته العطره، نستثير بذلك حب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم اننا نفعل هذا كنشاط اجتماعي كالذي نفعله في اقامة المؤتمرات والندوات ونحو ذلك، نشاط اجتماعي لكن يبتغى من ورائه نفعا دينيا. هل هي بدعة؟ ليس بدعة. لكن لو ان انسانا جاهلا دعا الى مثل هذا المولد او حضر هذا المولد وهو يعتقد انها عبادة، لانه في شهر المولد ينبغي ان يتقرب الانسان الى الله بهذا العمل تماما، كما ان الانسان يوم عاشوراء يسن له ان يكون وهي عبادة، كذلك يوم 12 من ربيع الاول يسن له ان يدعو الى حفل المولد، ان اعتقد ذلك فهي مبتدع، مبتدعا باي شيء بتصور ان هذا من الدين، فعلا هو مبتدع. ما العلاج؟ العلاج ان تقول له اما ان لا تفعل هذا واما ان تفعل، ولكن على ان تعلم انك بهذا لا تمارس امرا دينيا، لا على اساس الواجب ولا على اساس المندوب. والنبي ما امرك بهذا لا وجوبا ولا ندبا، لكن تعتقد انك تقول بهذا السبب بنشاط اجتماعي يعطي ثمرات دينيه، اذا الامر ليس بدعه بل هو من المصالح المرسله اصبح من الامور الحسنه المفيده. لكن لاحظ انت لم تفهم هذا العمل في دائره الدين. هذا الامر له امثله كثيره جدا كثيره جدا. هنالك من يدعو وبشدة الى ان يلبس المسلم هذه الجلابيب البيضاء وان لا يرتدي غير ذلك من الثياب، ذلك دعوة إلى هذا. فإن هو ارتدى غير ذلك من الثياب اتهم بأنه مبتدع. مبتدع الحقيقة هذا غلط. هذا من النوع الذي نقول، لأن الذي لم يلبس هذا الجلباب وارتدى بدلا منه البنطال أي هذا السريال العريض الذي كان أهل الشام يلبسونه، نعم، هو لم يتصور أنه نسخ سنة وأقحم محلها سنة أخرى. هو لا يقول أنا أتقرب إلى الله بهذه البزة التي أرتديها، لو قال ذلك لكان مبتدعا. هذه الواقع التي يضعها ربطة العنق، نعم، الحقيقة ربطة العنق هذه لو رجعنا إلى ما قبل أحقاب من الزمن يوم لم تكن منتشرة قط في بلادنا وكانت تتفرد شيئا فشيئا، أولئك الذين أدخلوها يحملون وزر إدخالها قط. لماذا؟ لأنهم في تلك المرحلة كانوا يلبسونها تشبها، ما كان ثوبا بارزا في بلاد المسلمين، وما كان أحد يعرف هذه الربطة. فالذين كانوا يلبسونها على الرغم من ذلك كانوا مشدودين إلى هذا بباطل تقليد إلى السماء. هذا شيء معروف. وإذا لبس الإنسان ثوبا أو شيئا يقلد فيه رجلا كافرا فقد ارتكب محرما من المحرمات الشنيعة. بل إن في الناس، وهذا لا نقول به، من قال إنه يكفر، ذلك لأن تقليد إنسان مسلم لرجل غير مسلم في ثوب يرتديه عنوان حب لذلك الشخص، طبعا غير وارد المصلحة، المصلحة غير واردة في هذا السبب. يعني في ذلك الوقت لو أن فلاحا يحفظ تحت نطح الشمس اللاهبة ورأى رجلا أجنبيا يفعل فعله وقد وضع فوق رأسه هذه القبعة، نعم، الخفيفة التي تقيه حر الشمس، قبعة من خيط، نعم، قال والله هذه الطريقة ستفيدني وتصد عني الشمس، وفعل هذا من أجل أن يتقي لهذا الشمس، ولم يخطر في باله تقليد إنسان لإنسان آخر بسائق الحياة، فهذا لا إشكال فيه، لاحظوا لا إشكال فيه. لكن عندما قام أتاتورك بصورته التي تعرفونها وألزم الناس بلبس القبعة، ماذا كان دافعه إلى ذلك؟ كان دافعه أن يخلع جلبابا حضاريا ويرتدي جلبابا حضاريا آخر، وكان هدفه أن يجبر أمة مسلمة أن تكشف عن نفسها صبغة الحضارة الإسلامية وتصبغ نفسها بعد ذلك بصبغة الحضارة الغربية. هذا كان هدفه. إذا هذا العمل بدعة ومحرم وربما أدخل صاحبه الكفر، نعم. لكن الآن أقول ربطة العنق التي درجت وساعت وانتشرت بين الناس، الرجل يخرج صباحا فيلبس ثيابه ويصد ينقع بهذه الرسمات، لا يخطر في باله اي تقليد، لان التيار حجب ذلك الماضي وجعله ثوبا عربيا بل ربما اسلاميا يرتديه المسلمون،

شبكة مكونة من نظام يتكون من 15 دائرة، وهذا النظام سريع. فمن أين فهم العلماء هذا؟ من تتبعهم لنصوص الشريعة. ضروريات الدين تتعلق بالعقيدة اللي في القلب، تحسين حاجيات الدين تتحقق بالصلاة والذكر وأداء أركان الإسلام، تحسينيات الدين تتحقق بأن ينطق لسانك بشهادة أن لا إله إلا الله. كذلك الحياة مصلحتها الضرورية تتحقق بمنع الإنسان من أن ينتحر ومنعه من أن يقتل غيره، وحاجيات الحياة تتحقق بأن يصنع الله سبحانه وتعالى تطبيب الأبدان ويندب الناس إلى دراسة هذه العلوم ورعاية الأجسام ونبذ المريض إلى أن يطبب نفسه. تحسينيات العلوم تتحقق بأن تبتعد عن المطاعم التي تضر بالجسد ولو ضررا غير مباشر. كذلك مصلحة العقل أيضا لها ثلاث درجات. فإذا تعارضت ضرورية من مصالح الدين مع ضرورية من مصالح الحياة، أي المصلحة من يقدم الدين؟ إذا تعارض ضروريا من مصلحة الحياة مع تحسينيا من مصلحة الدين، أي المقدم؟ مصلحة الحياة. لأنها هنا تعارضت ضرورية في الحياة مع تحسين من تحسينيات الدين، وذلك نظير قول الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئنا بالإيمان. ومن هذا القبيل أن الله عز وجل رخص للمريض بالإفطار، رعاية المريض لنفسه من حاجيات الحياة. ولكن كون هذا الإنسان شهر رمضان وعدم اكتفائنا منه بأن يقضي من تحسينيات الدين، فإذا تعارض تحسينيا من الدين بحاجيا من أمور الحياة مقدم الحاجية على التحسين لا هكذا. طيب هؤلاء العلماء أدركوا هذا. إذا كلنا يحقق مصلحة للحياة فهو مشروع داخل في دين الله ضمن هذا الترتيب. كل ما يحقق مصلحة من مصالح العقل بعد مصلحة الدين والحياة مشروع، سواء نص عليه القرآن وهو سنة أو ما نص. هذا ما يسمى بباب المصالح المشروع. الصحابة ما ألف الكتب وما بينوا شيئا من حديث رسول الله في الكتاب، كل واحد كان يكتب بيته إلى نفسه. طيب لما توفي رسول الله ومضى قرنا من الزمن وشعروا بأن مصلحة الدين تقتضي جمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتاب، اتفقوا على ضرورة ذلك. ما المستند؟ أن هذا من مصالح الدين الحاجية وإن لم تكن من الضرورة. هل هذا بدعة؟ لأنه داخل في سلم هذه المصالح ضمن هذا الترتيب. وأنتم تلاحظون أن عمر جاء يقترح على أبي بكر أن يجمع القرآن كله في بين دفتين بين غلافين على طريقة جديدة بورق، هكذا على طريقة الكتب، بعد أن كان رسول الله جمعه على مكتوبا على العظام وصحف المخل ونحو اللقاط ونحو ذلك. سيدنا أبي بكر بعد أبي بكر خشي أن يكون هذا بدعة، قال هذا لم يفعله رسول الله، نكتفي بما فعل.